وفي الدليل المذكور أن السمك والجراد طاهران لا ينجسان. وفي الدليل المذكور أو في الحديث المذكور أن السمك والجراد طاهران لا ينجسان ولو كانا ميتتين، ولو كانا ميتتين. والواقع في لفظ الحديث ذكر الحوت، وجرى تعبير عامة الفقهاء عند ذكر هذه المسألة بذكر السمك، بذكر السمك، فالحديث مروي على وجه يثبت بذكر الحوت، وأما لفظ السمك فجاء في تفسير ابن مردوي بإسناد ساقط، فالمحفوظ فيه ذكر الحوت إلى السمك، وجرى عرف الفقهاء على ذكر السمك دون ذكر الحوت. لماذا؟ الحوت داخل اسم السمك أوسع من لفظ الحوت، يعني كل سمك ولا كل حوت فهو سمك، وليس كل سمك حوت. وغيره ايش معروف سمك، يعني عبروا عنه لانه المعروف. طيب الله خلي خلف عبد الرحمن اعتدل واقبل اليه. وغيره رمي ذات السمك ايش ايش دخل على ما في ذكر السمك هذه الوريه، يعني انت وصلت الى شيء. المقصود من ذكر هذه المساله دائما طالب العلم ينبغي له ان يتامل في تصرفات الخطاب الشرعي او كلامه، يعني اهل العلم هنا تتابعوا في المذاهب الاربعه على انهم يذكرون السمك ويتركون الحوت. لا بد تفكر لماذا هذا، حتى لا ياتي واحد جاهل ويستدرك ويقول وهذا الذي جرى عليه الفقهاء خلاف الوارد في خطاب السنة ففعلهم خطأ، إنهم يتركون لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ويعبرون بتعبيرات عنده. لا، لابد أن تفهم لماذا هم فعلوا هذا. مثل ما قال الأخ خالد وذكر لكم طرف الحكاية، القرآن الكريم ما جاء فيه ذكر السنة وإنما جاء فيه ذكر الحوت غير مرة، لقوله تعالى كصاحب الحوت فنسي وقال فنسي حوتهما. والأحاديث النبوية كذلك فيها ذكر حوت، ما فيها ذكر، ما فيها ذكر السمك، لأن العرب لم تكن من عادتها الإكثار من ركوب البحر، فلم يكونوا يعرفون إلا الحوت لأنه يلقى غالبا خارج البحر. وهذا مر في أحاديث مشهورة من أشهرها حديث إيش، حديث يسمونه حديث العنبر، حديث سرية أبي عبيدة في الصحيحين لما وجدوا حوتا عظيما قد ألقاه البحر ثم اختلفوا هل يأكلون منه أم لا، إلى تمام الحديث. فالأحاديث ورد فيها ذكر الحوت والعنبر نوع منه، وهو الذي أتى بخطاب الشرع لأن العرب لم تكن من عادتها الإكثار من ركوب البحر، إنما العجم هم الذين يكثرون من ركوب البحر، فكانت العرب لا تعرف من صيد البحر إلا الحوت، فوقع في خطاب الشرع كذلك. ثم لما انتشر المسلمون وكثر أهل الإسلام ودخل العرب مع العجم فشى فيهم أيضا معرفة السمك، فصار الفقهاء رحمهم الله يعبرون بهذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.